ثم معرفه احوال الذين راوا الرؤى، فتختلف الرؤى باختلاف من راها. فقد تعول على وجه حسن اذا كان الشخص صالحا، وقد تعول على غير ذلك بحسب حال الشخص. ولتعبير الرؤى اصول، هناك مدلولات تستدل بها على الرؤى. فمن راى مثلا انه قد كتي بثياب، فالثياب علامة ستر وعلامة دين. ومن راى انه يشرب لبنا، فاللبن علم. ومن راى انه يشرب خمرا، فليحذر وليفكر في نفسه، فالخمر رواية. ومن راى انه يركب سفينة، فالسفينة نجاة والعين جارية. للشخص يرى عمل صالح. ومن رأى حيات كما قال كثير من العلماء فهي أعداء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما سالمناهن منذ حاربناهن. وكذلك الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإبل خلقت من الشياطين، ومن نفخ شيئا فطار. فأمر هذا الشيء إلى ذهاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيتني ألبس الجوارين من ذهب فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، وهما الأسود الغزي صاحب صنعاء، ومسيلمة الكذاب صاحب اليمانة. فمن نفخ شيء فطار. فأمر هذا الشيء إلى ذهاب. ومن رأى حدث له في سيفه فكسر يحدث له في أقاربه، كما قال رسول في ثاني يوم رياه يوم أحد. وثم مدلولات تعبر بها الرؤى كالأسماء الصالحة في الرؤى، فمدلولاتها صالحة كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت كأننا في دار عقبة بن رافع، وأتي لنا برطب من رطب النطاق، تأولتها أن العاقبة لنا في الآخرة، وأن الرفعة لنا في الدنيا، وأن ديننا الطاب. فللأسماء الطيبة مدلولات في الرؤى. هذا يحملنا على اختيار الأسماء الطيبة والأسماء الصالحة، لأن إذا هي فأذن طيب في اليقظة وفي المنام كذلك. ألا فاستغفروا ربكم وتعوذوا بالله من الشيطان إن ربكم كان غفورا.